اخترع معهد أبحاث علم حماية النباتات لدار الأبحاث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لبلادنا المبيدات الزراعية النباتية الجديدة بالإنتاج المحلي. إن المبيدات الزراعية النباتية الجديدة التي اخترعته جماعة الأبحاث من طرازنا وأثبتت فعاليتها من خلال تجربة التطبيق تتميز ببساطة عملية الإنتاج وقلة كمية استهلاك الطاقة الكهربائية وقلة التكلفة الأساسية للإنتاج، وتضمن نسبة فعالية إبادة الحشرات الضارة أكثر من 95%.